الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ما بعد، يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في مدرسة الرب الربع في المجلس 18. تدارسوا أحكام اللباس في الصلاة بارتباطها بأي شرط، شرط ستر العورة. ثم نأخذ شرط اجتناب النجاسة وكلام الفقهاء رحمه الله عن أحواله، ثم يذكر الفقهاء هناك الأماكن التي تنهى عن الصلاة فيها لارتباطها بالبقعة التي ربما تكون نجسة أو لمعنى آخر فيحرم الصلاة فيها ولا تصح. نحن بدأنا بأحكام اللباس، ذكرنا هناك مقاصد وضوابط تضبط لنا يعني ما نهت شريعة اللبس في الصلاة أو هيئات معينة لها. فلا شك الأصل العام عندنا كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى قال ابن تيمية رحمه الله: قد أمر الله عز وجل بقدر زائد على ستر عورة، وهو أخذ الزينة. وفي هذا تعظيم لقدر الصلاة وتعظيم للوقوف بين يدي الله عز وجل. لذلك كان ابن عمر يربي مولاه نافع عن مثل هذا، لما كان يقول: أتصلي حاسر الرأس؟ قال: تخرج للناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله حق يستحى منه. يعني فربط حتى هذا الموضوع وهو ما يسمى اللبس المعتاد، أنه فيه دلالة تعظيم الله عز وجل والحياء منه سبحانه وتعالى. نجد الشريعة نهت عن أمور سنذكر بعضها، لكن يجمعها علل، منها خشية انكشاف العورة إذا تظهر في بعض المواضع، منها السدل على قول واشتمال الصمة على قول، كذلك التشبه بمن نهينا التشبه بهم. سيذكر المؤلف التشبه باليهود والنصارى، التشبه بعباد الشمس مثل لبس الكمامة، سيذكرها المؤلف أنها تشبه بعباد المجوس. طيب، كذلك مثل التشبه بالنساء، كذلك تغطيتهما شريعة كشفه، فما شرع كشفه فإذا غطيته ينهى عن ذلك. كذلك عدم الكمال والزينة، فلما شريعة أمرت بالتزين والزينة نهت عن أو انتقص فيه الزينة. وكذلك في معنى آخر ذكرناه هو في أقلقه ما كان قد لا كما يقال يحقق أركان الصلاة أو واجباتها أو سننها. فممكن نقول قاعدة: كل ما كان معينا، كل ما كان مشغلا عن أداء الصلاة على وجهها الكامل فينهى عنه من اللباس في الصلاة، حيث قد لا يحقق مثلا الركوع، لا يحقق السجود، لأن بعض الألبسة وهي هيئتها لا تحقق ذلك، فالشريعة نهت عن ذلك. لو نجمع ضوابط اللباس، الفقهاء رحمه الله يذكرون ضوابط اللباس في مثل هذا الباب ويتوسعون في ذلك. واذكر مثلا الدكتور الشيخ سعد الخثلان رسالته الماجستير كانت عن احكام اللباس في الصلاه والحج، فذكر احكام اللباس عموما وضوابط اللباس وربطها بالصلاه، لان الفقهاء كثير ما يذكرون احكام اللباس في الصلاه. فنجد ان الشريعه لا سيما تمس الحاجه اليها في هذا العصر، خصوصا في النساء في تساهلنا في اللباس. لو نرى هناك ضوابط ممكن تكون مشتركه بين الرجال والنساء في اللباس، سواء في الصلاه او في خارجها. هناك ضوابط خاصة بالنساء وهناك ضوابط خاصة بالرجال، حاولت تتبعها من كلام فقهائنا رحمه الله ومن تكلم. فنقول في المشتركة بين الرجال والنساء، نقول الأصل الإباحة كما قال الرجل: قل لأجل ما أحل لهم حرم يا طعم، كما قال: ويحل لهم الطيبات، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خذوا زينتكم. إذن الأصل فيها الإباحة، بل الحرص على التجمل، إن الله جميل يحب الجمال، إن الرجل يحب أن يرى نعله حسنة وثوبه حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التجمل ويزيد التجمل في مجامع الناس، ومن ذلك في المجامع التي فيها الصلوات كالجمعة والعيد. وقال له عمر: لو اشتريت هذه تلبسها للعيد والوفد ونحو ذلك. وقال: أيعجز أحدكم أن يكون له ثوب غير ثوب مهنته يلبسه في الجمعة والصلاة؟ الأصل كذلك، وهذا تلحظ الفقهاء نصوا عليه كثير، سيأتينا في آخر الضوابط، الأصل الإنسان يلبس ما يعتاده الناس. قال الإمام أحمد، نقل عنه ابن المفلح في الآداب الشرعية، قال إلبس ما يلبس الناس وكل ما شئت. فالأصل أن اللباس مرتبط ما يسمى بالعادة والعرف. لو تلحظ حتى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه أنه كان يلبس لبس الناس ولا يتميز عن اللبس عن الناس بلبس خاص. حتى بحث أحد زملائنا بحث محكم نشر تميز الفقيه بلباسه، يعني أنه بعض طلاب علم ومشايخ يتميزون أنه هذا لبس المطاوعة أو لبس المشايخ. طيب، فيرى أن هذا أصلا ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، إنما وجد في بعض العصور. وقرر طبعا القضية تتبع المصالح الفاسد ونحو ذلك، لكن الأصل وذاك كان يدخل الداخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أيكم محمد، ما أعرف هو مع الناس. وكذلك سيذكر المؤلف بعد عن الشهرة، ستر ما أمرنا بستري غير بما لا يصف ولا يشف، عدم تشبه الكفار والضابط كذلك العامة، تحريم لبس الصور ما في صلبان أو كلمات محرمة، المنع كذلك من لبس ما يخشى منه انكشاف العورة كما ذكرنا في بعض الألبسة. وذلك الشريعة شفناها عن الاحتباء، احتباء مثل سوي كذا، نوع احتباء يوم الجمعة بالطريقة الصورة غير واضحة، فقال لها الاحتباء لمن يخطب. طيب أكثر الشراح لما ذكروها، طيب كان الناس قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى قريب، كان الناس قد لا يلبس أحدهم إلا لبسا واحدا، فإذا احتبى أو فعل بعض الأفعال ربما تنكشف عورته، فالشريعة تمنع من لبس قد يخشى في انكشاف عورته. كما ذكرت في بعض ألبسة النساء هي تقول أنا ساترة الحمد لله ولابسة نصف الساق، لكن إذا جلست أو تحركت فإن قد تنكشف. أو المرأة تقول أنا لابسة الحمد لله عباية إلى الكعب، لكن إذا تحركت وركبت وجلست وكذا وتحركت وركضت ربما تنكشف، فتحرم عليه هذه اللبسة لما فيها من خشية انكشاف العورة. هناك ضابط خاص بالنساء. طبعا عندنا ضابط في اللباس والزينة، ضابط ما يسمى بالحجاب. طب والشريعة تشددت في الحجاب ما لم تشدده في اللباس. الحجاب هو يعني عند الرجال لما في ذلك من خشية التكشف، خشية الفتنة الرجال بها. من ضوابط اللباس والزينة بالنسبة للنساء عدم تشبه بالرجال هذا المعروف. الأصل جواز إظهار الزينة بين النساء، لكن بما يظهر غالبا بين أهلها ونسائها، كما قال ابن عباس قال فتظهر مواضع الوضوء منها. يعني وش مواضع الوضوء؟ المرأة عادة تظهر ذراعها، تظهر شعرها، تظهر أعلى رقبتها، قدمها وأسفل ساقها. كيف لما للأسف إن جرى عليه بعض النساء في التساهل، وربما يكون سبب ذلك في الفتنة النساء بالنساء، أو كذلك ربما تكون قدوة، وربما سبحان الله هي خطوات. واسم المرأة كما نفتن نحن بالنظر الحرام، المرأة تفتن بالتزين، وأصعب عليها قضية الثبات أمام فتنة التزين، فتنة الحجاب والتخفف الحجاب، فهذه يحتاج إلى ثبات قابضات على الحجاب كما يقول. أما بالنسبة للضوابط المتعلقة بالحجاب والأمع التساهل كذلك الموجود في بدعوة مسألة ترى خلافية لا تشددوا فيها، نجد أن الأصل العام عدم إظهار الزينة للرجال، ستر ما أمرت المرأة بستره، وأن تكون واسع أباء واسعة كما سنذكر في بعض القضايا التي ذكرها المؤلف رحمه الله ربطها بهذا، وأن تكون من غير زينة ولا تكون طيبة. سأرجع الموضوع هذا لمسيس الحاجة إليه. أما الخاص بالرجال عدم تشبه بالنساء كما جاء في الحديث النهي، عدم لبس الذهب والحرير سيذكر المؤلف ونص عليه إلا ما استثني، تحريم الإسبال سيذكر المؤلف كذلك، كراهة لبس المعصفر والمزعفر الأحمر الخالص، وهذا كذلك سينص عليه المؤلف وسنعلق عليه هناك. لكن أردت أن أجمع الضوابط كلها في محل واحد. مسألة فتنة قضية المرأة لا بأس أن تكشف وجهها، والقضية خلافية، وهذا قول فقط عند الحنابلة. أنا حاولت أتبع من كتب هذه المسألة من فقهائنا السابقين، وكذلك من كتب من اللاحقين، تجد المسألة ممكن نقول فيه أربع نقاط هي نقاط اتفاق بين العلماء، ليست محل خلاف. فاتفق العلماء أن كشف غير الوجه والكف أنه محرم وأنه عورة، وهذا باتفاق العلماء. فكثير من النساء الآن لا يلبسن يعني شرابا ولا يسبغن كذلك كما يقال عباياتهن، فتنكشف أقدامهن أو أحيانا تنكشف ذراعها أو تخرج بعض شعرها بعض رقبتها، هذا باتفاق العلماء ما في أحد يخالف في هذا. اتفقوا كذلك إذا كان في الوجه والكفين زينة فيحرم بنص القرآن ولا يجين زينتهن، كذلك يحرم. كان تلبس ما يسمى، كان تضع مكياج وتضع الحلة والنقش، هذا محرم. اتفقوا كذلك أنها إذا خشيت الفتنة بكشف الوجه كان تكون كان بحضرة رجال وكثير منهم شباب، فنص عليه الفقهاء، فهذا يجب عليها أن تستر وجهها، قالوا سد للذريعة، لأنه لا يتم حفظ نظر الرجال إليها والشباب إلا بهذا، فيجب عليه وجوب سد ذراع، وجوب وسائل ليس وجوب مقاصد. اتفقوا كذلك أن الأكمل للمرأة والأفضل ستر وجهها. لكن إذن الخلاف في دائرة ماذا؟ ترى ضاق الخلاف، خلاف إيش؟ في حكم كشف وجهها وكفها إذا لم يكن فيه مازيلة ولم تكشف غيرها ولم يتكن في فتنة ظاهرة لغيرها، فهل تأثم ولا ما تأثم؟ هذه ولا كلهم اتفقوا أن هذا الأفضل. وذاك من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني كما تعلمون في كتابه جلباب المرأة المسلمة، طبعا الشيخ كان يسرد الأدلة على القولين ثم رجح الشيخ أن الأدلة يعني تدل على جواز كشف المرأة لوجهها، هذا نهاية قول الشيخ ما توصلي. لكن فرق بين ما يطرح المسألة بطرح علمي أو يطرحها بطرح أهل الهوى، قلت اللي اتبع الشهوات تبين مين عظيمة. فنفس الشيخ يذكر أنه في مقدمة الطبعة الثانية أن صار لكتابه الطبعة الأولى سبب في انتشار النقاب، هو انتشار حجاب، سبب في انتشار النقاب، لأن الشيخ كان يؤكد أفضلية النقاب ومشروعيته، لكن كان يقول عدم الإثم فقط لو كشفت. وكان دائرة الخلاف، أنا خطبت قبل جمعتين عن مثل هذا، فحاولت أتبع من نصوص الفقهاء في المذاهب الأخرى غير الحنابلة اللي يشتهر عنهم أنهم يقولون بجواز، كلهم تجد أن قولهم إذا كانت المرأة مرت بين الرجال أنها تستر وجهها، ويأخذون بحديث عائشة كان الرجال يمرون بنا فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، حديث عائشة في الإفك قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، ثم قالت في البخاري قالت كذا بحجابي، يعني قالت غطيت وجهي بحجابي، فكلها تؤكد هذا المعنى. والشيخ ناصر الدين الباني كان يأمر نساءه وبناته بتغطية الوجه، مسألة فقط إثارة لأهميتها في هذا العصر. طب المؤلف سيذكر موضوعات التشبه، لكن التشبه قد ترد عندنا في الفقه كثيرا في أكثر من باب، وفي مسألة الصلاة ستأتي معنا. فلو نضبط يعني قواعد التشبه، وأنا أخذتها من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ما اسمه؟ نعم، اقتضاء الصراط المستقيم، تكلم كلام عميق جدا كما نقول اللغة الفكرية العميقة المؤصلة عن قواعد التشبه ومقاصد الشريعة في التشبه. أبرزها لماذا الشريعة منعت من التشبه؟ وإذا تلحظ المؤلف سيذكر نماذج وصور للتشبه. نرجع لمقاصدها الشرعية. أولا قطع التشبه بالظاهر، وهذه نص كلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال المشاكلة بالظاهر تورث المشاكلة في الباطن. فالبعض يقول مجرد ترى لبس، ترى هذه شكليات، حتى ذكرها تيمية بمثال طريف يقول فمن لبس لبس الجند، هو يتكلم عن الأطفال، من لبس لبس الجند صار فيه من طبائع الجند وأخلاقهم. أنت عبد الرحمن إذا كنت تريد أن تضبط بعض إخوان الصغار ولا وش تسوي لهم أحيانا؟ تلبسهم ثوب شماغ صح؟ يركضون سبحان الله. يعني فاللبس أحيانا له أثر في أخلاق وسمت هذا الشخص. كذلك قطع الطريق المفضي لمحبة هؤلاء الكفار. فلا شك أن هذا الطريق يحب، لأن الإنسان إذا قلد في الظاهر فهذا يورث المشاكلة في الباطن والمحبة. كذلك ظهرت عزة المسلم واستعلاءه، سيأتينا في باب الجهاد كلام عجيب من فقهائنا رحمه الله في كيف أن يظهر المسلم عزته. فيطلب ما يسمى في القوانين الإسلامية في نظام أهل الذمة ألا يلبسوا لبسنا وألا يركبوا ركبنا لإظهار عزة المسلم واستعلاءه بدينه حتى يحافظ ما يسمى سمت المسلم. أما تحريم التشبه بالنسبة للرجال والنساء والأسماء، الآن ترينا كذلك في عصر وجد ما يسمى الجنس الآخر ومدري إيش، التي يوجد ظاهرة التشبه والتساوي في مثل ذلك أكثر من قضية هذا. فلا شك أن الله عز وجل خلق الذكر والأنثى وجعل بينهما تكامل لا تصادم كما يدعى الآن، تكامل. فمن باب التكامل فالرجل يحافظ على قوته أنه شديد بلبس معين وهيئة معينة، وكذلك المرأة تحافظ على معاني الأنوثة واللطف بما يناسبها من لبس. فإذا لبس الآخر، فإذا لبس الرجل لبس المرأة أو المرأة لبس الرجل صار في شيء من صفاته فمنع من ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمخنثين من الرجال أخرجوهم من بيوتكم. طيب من القواعد في باب التشبه، كل ما كان من خصائص الكفار الدينية فيحرم التشبه بهم دون التفات إلى القصد. للبعض يقول ترى ما أقصد، أنا ما أقصد التشبه. فبتيمير نص على هذه يقول مجرد التشبه بهم حتى لو ما قصد هذا محرم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب فإن قصد فاشتد الإثم والتحريم، لأنه قصد، يعني قصد بقلبه فيأثم بما حصل في قلبه، مثل لبس الصليب، أعياد الميلاد، حتى ما قصد الإنسان لأن فيه جانب تعبد عندهم. كذلك دبلة الخطوبة، وكان المسألة فيها خلاف عند فقهائنا المعاصرين، تجد بين يعني ثلاث آراء، يعني كل مثل ناصر الدين الألباني وابن باز وابن تيمية كل واحد له رأي في المسألة دي. فبعضهم يرى أنه هذا خاص جرت العادة والعرفية، لكن قول جمع من علمائنا المعاصرين يرى أن الدبلة أصلا فيها معنى اعتقادي عندهم، بدليل أنه يلبسها القسيس عندهم، وفيها معنى اعتقادي ارتباط الرجل بالمرأة، لأن معنى الزواج عندهم فيه معنى تعبدي، تعبدي معنى يعني معنى اعتقادي، وإذا خلع معناه خاص انفضاض العلاقة الزوجية. فهنا لو انتشر في المسلمين كلبس الصليب يبقى محرم لأن فيه معنى اعتقادي عندهم. القاعدة الثانية هذا في العادات، في العادات كل ما زال اختصاصه بالكفار من العادات فإنه لا يحرم. والآن سيذكر المؤلف مثلا بعض الألبسة وبعض الأشكال إذا انتشرت في المسلمين فزال عنه وصف التشبه. فلبس القبعة، لبس الكرافتة، لبس البنطة، خاصة صار عادة في الناس، فزال عنه وصف التشبه. الأكل على الطاولة وبالملعقة والشوكة ما كان يسمى يأكل، ولا كان الصحابة من بعدهم، فكان يسمى لا يأكل، جاء في الحديث الشمال لا يأكل على خوان ولا مصحفة، ما كان يسمى يأكل على شيء مرتفع، لكن نقول لو انتشر جاز. ما تفعله العروس من لبس الطرحة والزفة والطرحة وهكذا مما أحدثه النساء وأخصه من أفكار وتقاليد الغرب، لكن انتشر فيجوز. نقعد كل ما يعمله المسلم تشبه بالكفار فلا يعامل عليه، مثل الاحتفال بعيد الميلاد لا يعامل عليه لا بشراء ولا بهدايا ولا بلبس. من القواعد كل ما كان منهيا عنه للذريعة، هذه قاعدة عامة في اللبس وتشبه غيرها، ما كان منهيا عنه للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة. مثال واحد راح لبلاد أوروبية فقال أنا سألبس لبسهم للمصلحة، فنقول لا بس، فقد يؤمر بأن لا يتميز عنهم، لهذا هو مقتضى المصلحة، الإنسان يلبس لبس الناس. مثلا يقول تغميض العينين قال هو تشبه باليهود، لكن ابن القيم في زاد المعاد ذكر هذه المسألة، قال من كان لا طريق له لخشوع في الصلاة، أو كان أمامه شيء مشغل، أو أمامه يعني من يزعجه في الصلاة من أطفال أو أشياء، فأغمض عينيه، فنقول هو منهي عن سد الذريعة، فيباح للمصلحة الراجعة. ويفرق كذلك ما اتخذ على سبيل الأزياء أو سبيل اللبس الدائم وبينما لبسه الإنسان أحيانا، فقد يكون الإنسان في برد. طيب وأختك جنبك يا عبد الله تعطيها فروتك لأنك لأنها بردانة وهي ما عندها، فيفرق بين اللبس العارض للحاجة المصلحة الراجحة والحاجة وبينما تأخذه الناس عادة. طيب نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله. نحن ذكرنا السدل لا نرجع إليه، وكذلك اشتمال الصماء. نبدأ بتغطية الوجه واللثام، انتهينا منها. فيكره في الصلاة تغطية الوجه واللثام وأظهر صوره لبس الكمامة. طيب كنا نشرح المسألة وما كنا نتوقع نصل سنة كاملة سبحان الله، يعني ونحن ابتلينا بمثل هذا، يعافي المسلمين من هذا البلاء. إذا قال المؤلف بلا سبب، ذكر المؤلف للنهي وقالوا كذلك للتشبه، ولأنه كذلك يمنع من تمكين الأنف كذلك إلا بسبب، وهذه من الأسباب التي تعرفونها مثل البرد والحر والأعراض الصحية. وقالوا في تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. طيب جيد، قصد كل ما حرم سد للذريعة وباح المصلحة الراجعة، وهي جيد أحسنت. لكن نحن لو لبسنا بطريقة لبسهم لا نقول، لكن لو لبسنا ليس بطريقة لبسهم، لأن هذا شيء ليس إما أنا في خارج الصلاة. هل أنت وما تلبس الكمام أو يلبس الناس لحاجاتهم وبردهم فرهم، فليس هذا لبس خاص بهم. لكن لا شك أذكر من الحكم التي نقلت عن داود عليه السلام، داود لا لقمان الحكيم، يقول إياك واللثام، يقول لابني يا بني إياك واللثام فإنه مذلة بالنهار مخوفة بالليل. إياك والكمامة. طيب من مكرهات الصلاة كف الكم ولفه. طيب نأخذ منكم لماذا الفقهاء رحمه الله كرهوا كف الكم ولفه ومثل شد بإزاره. شيخنا تفضل محمد. الحديث أحسنت، أول شيء في حديث، لكن لا شك أنه الشريعة تريد هناك مقاصد في مثل هذه، لا سمع إذا كانت مسألة متعلقة بالعادات، وهذه فيها شيء من العادات مثل في الألبسة وطريقة اللبس، فيها عبث. فيها عبث، نعم فيها عبث في أثناء الصلاة، لا سمع إذا كان يكفتها أثناء الصلاة. كذلك فيها معنى آخر، مخالفة الزينة. أحسنت، فالأصل في الزينة أن الإنسان يعني لا يكفت كذلك. وكذلك جاء في الحديث قال لما قال كان يكف شعره في أثناء الصلاة، لأنه كان من العبث. افترض هذا في واحد ثوبه طويل شعره فيه طول، كما كان شعره مثلا إلى اللمة والوفرة والجمة، فكان إذا سجد بعض الناس يسوي يرفعه عن السجود معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني يسجد معك. وكذلك في الكف، بعض الآن إذا كان لابس صم بشت أو مشلح صم في أيام البرد أو في جمعة، ولذلك كل ما جاء يسجد يسوي يرفعه أو يجمعه، هذا من يعني من يعني، لأن فيه كذلك من حركة والعبث في أثناء، قال اجعلني يسجد معك. كذا شد الوسط كالزنار، هذا نرجع قاعدة التشبه بما يشبه شد الزنار. جاء وذكر مؤلف في الحديث بحثت عن صور له، وليظهر أن شد الزنار مثل ما يسمى الحزام، هو حزام في عريض يلبسه ما يسمى القساوسة من النصارى. أما المرأة فيقول مؤلف يكره مطلقا، يكره المرأة شد وسطها بالصلاة مطلقا، إن المرأة نهيت عن إظهار عجيزتها وإظهار تقاطيعها فهذا مما يكره. ويشتد بل ليس يكره، يحرم، والأسف هذا موجود الآن في أنواع العبايات النساء، فإذا تلبس تشد وسطها بما يشبه الزنار بهذا الحزام حتى الرقيق هذا المشهور، فهذا لا شك أنه يحرم لما فيه من إظهار زينتها. قال ولا يكره الرجل بما يشبه الزنار مثل ما تلبس الناس سواء في العمرة أو يلبسه أصحاب البناطيل من أنواع الأحزمة التي لا تشبه الزنار. ثم الآن سيذكر مؤلف أحكام الخيلاء وصور كذلك من ما نهينا من اللبس. فسيذكر مؤلف حتى نتصور الخريطة الذهنية لكلام مؤلف، سيذكر مؤلف الخيلاء في الثوب وغيره، سيفرق بين الحرب وغير الحرب. فالحرب من القراء، إيش رأي فقهائنا في حكم الخيلاء في الحرب؟ جائزة، يعني قد تصل الندب لإغالة الكفار. وذلك شوف الله عز وجل يقول، قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ثم قال إلا كتب لهم إن هذه مشية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجان إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فكأن إظهار العزة في هذا الموضع من الخيلاء ومن كذلك من الإسبال في مثل هذا المقصد، مقصد إغاظة الكفار، هذا مطلوب شرعا. أما في غير الحرب فسيذكر المؤلف إما ليكون لخيلاء أو لغير خيلاء. وسيذكر المؤلف الخيلاء طبعا محرم. طيب إذا كان إسبال من غير خيلاء لحاجة، كان يقول الفقهاء في ساقه عيب أو أسفل ساقه، فقال يباح. طيب إذا كان إسبال من غير خيلاء لغير حاجة، نعم، المشهور عند العلماء اللي نص عليه قال صاحب زاد والروض هو الكراهة. وسأذكر كيف تعامل فقهاء الحنابلة كالمرداوي وابن مفلح الفروع كذلك مع قول الإمام أحمد في الكراهة، هل هو فعلا كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم. ثم سيذكر مؤلف استعمال الرجال المنسوج موه بالذهب والفضة قبل استعمال السحر. ثم سيذكر لبس الحرير، سيذكر ضوابط تحريم لبس الحرير إذا كان أكثر ظهوره في الثوب أو كان الذكور طبعا ويكون بلا حاجة. هذه ثلاث ضوابط لتحريم لبس الحرير. وذكر ما يباح لبس الحرير سواء مطلقا ومقدرا بأربعة أصابع في المعدون. وذكر ما يباح استعماله بعض الاستعمالات الخاصة بالحرير التي ذكر مؤلفنا تجوز. ثم أراد المؤلف أن يذكر ما يكره لبسه، فذكر مجموعة أشياء تكره لبسها ونجعلها في موضعها بإذن الله. لاحظ كلام المؤلف، تحرم الخيلاء في ثوب وغيره، قال من عمامة وسراويل وبناطيل، بل جاء حتى الإسبال في العمامة وفي الكم بأن يلبسها الإنسان فوق ما يعتاده الناس، بأن يزيد في كمه أو يزيد في عمامته وشماغه أكثر من المعتاد. أما في العمامة في الثوب ونحو ذلك فهذا ورد فيه النص بتحديده هو ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وذكر المؤلف أن هذا التحريم تحريم عام في الصلاة وخارجها، استثنى المؤلف الحرب. الدليل العام عند المؤلف إذا كان لخيلاء هو حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. طبعا عندنا قاعدة ذكر ابن عباس، أي ذنب توعد الله عز وجل عليه بمثل هذا بوعيد في الآخرة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، إذن هو كبيرة من كبائر الذنوب. طب إذا كان إسبال من غير خيلاء، قال المؤلف ويجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة. طبعا الحاجة سيذكرها المؤلف مؤخرا، سيتأخر في ذكرها، فسيذكر المؤلف أنه إذا كان لحاجة يكره ولا يجوز، عفوا يجوز قصدي، سيؤخر المؤلف الكلام إذا كان لغير حاجة، سيذكر أنه مكروه. خلأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله وهو أنه يقول يكره، إن يعني قد بعض إخواننا حتى ما يسمى مهتمين في فقه الحنبلي بدأ الآن بعضهم يسبل، وترى الإمام أحمد رحمه الله وسع في هذا المسألة وقال بالكراهة. فنقول يعني أول شيء التعامل مع هذه المسائل ينبغي أن يتحرى فيها الإنسان تحري الحق وتحري الدليل. ثانيا أن الصحابة هم الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مكروه أم محرم، وهذا وجه الصحابة، هذا منهي عن شرعا ينتهون، هذا مأمور به شرعا يفعلون. ثم نأتي إلى تحقيق هذه المسألة، نجد نص ابن مفلح وكذلك المرداوي أن المذهب أنه حرام، إن أن الإسبان لغير خيلاء لغير خيلاء لغير حاجة أنه في غير حق، غير حاجة في غير حق، كما هو المعتاد أن الشاب يأتي يفصل ثوب مسبل أو يشتري قميصا أو ثوبا مسبلا يقول ترى مكروه لا تشددون. فالمذهب كما نرى صحة المفلح في الفروع أنه حرام، بل يقول المفلح وهو ظاهر كلام محمد، وهذا نص ابن تيمية أنه ظاهر كلام محمد التحريم، وأخذوا بالعمومات من جر ثوبه خيلاء وكذلك ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل وما للعموم. والمرداوي لما تكلم في الإنصاف عن هذه المسألة وذكر رواية مشهورة ذكرها المؤلف هنا يكره، قال قلت هذا ضعيف جدا، حتى شد مرداوي مو بالعادة يعني شد شده وأكثر، قال إن أرادوا كره التنزيه، قال لكن المصنف في المغني وقدامه والمجد جد شيخ الإسلام في شرحه قال المراد كراهة التحريم. تعرفون الفقهاء خصوصا الإمام أحمد يستخدم كلمة كراهة للتحريم. قال المرداوي قال وهو الأليق، ثم قال الوجه الثاني يحرم، قال المرداوي وهذا قلت هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهذا المذهب وهذا ظاهر نص أحمد، وكذلك هذا كلام شيخ الدين المذهب أنه حرام. ولما قال ظاهر كلام جواز إسبال الثوب عند الحاجة قال وقلت فيه نظر بين، بل يقال يجوز الإسبال بغير خيلاء لحاجة. طب ما استدلها به بعض الفقهاء أنه يكره حديث أبي بكر، الشيخ أبو بكر لما كان يقول أتعاهده قال إنك لست مما يفعله خيلاء، فأخذوا أنه لو ما فعله خيلاء. فنقول هذا الدليل، طبعا كل مستدل بدليل قد نجد من دليله ما يناقض الدليل أو ما يرد على دليله، فنقول كيف نناقش قصة أبي بكر؟ الحاجة هو ما يظهر له حاجة لكن تأكد تفضل. أحسنت، يعني أصلا كان رسول الله يدل على أن رسول الله ما كان يعني كان يستسيغ مثل هذا على عامة الصحابة، في معنى آخر كذلك أشار إليه أبو بكر، لا إيش قال وإني أتعاهده، وإني أتعاهده هو أبو بكر يقول وإني أتعاهده، يعني هو يسبل لكن أتعاهده، وهذا يحمل أنه أحيانا أعذر باجتهاده. صحيح، هذا أحيانا نجد، هذا تجد أحيانا تفصل ثوب أو تشتري، وهذا أكثر شيء في الرحلات والكشتات، إنسان يحتاج إلى ثوب أو يشتري ثوب سريع ولا يمدي أحيانا يعني يعدله، فيقول الشكر الله ما وجدته إلا هذا أو أعطيه من قبل أحد من إخوانه، فيقول كل شوي تلقاه يأخذه ويرفعه، فهذا من باب التعاهد. قد يلبس الإنسان ثوبا مسبلا لكن يتعاهده فهنا يجوز وهو لم يفعله خيلا. نأتي إلى التصوير، ذكر المؤلف المؤلف أطال في موضوع التصوير وذكر بعض استخداماته، فأشير حكم الحاجة للتصوير الحديث الآن فقط إشارة للعلم بها. فالمؤلف نقرأ كلامه، قال ويحرم التصوير على صورة حيوان، إذا لا يحرم إذا كان على غير حيوان، كما لو رسم الإنسان بيده أو مجسما لشجرة أو ما لا روح له. وقد جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وحملها العلماء لحديث الآخر قال يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة، قال لم يكره. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أراد جبريل يدخل فلم يدخل، قال إنه منعني الصورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، قال جبريل فمر برأس التمثال فليقطع فليصل على هيئة الشجر، يخص يزال معلم الرأس فلا تبقى معه صورة، تبقى كأنه شجرة، فإذا أزيل فإنه لا يكره. ثم ذكر مؤلف أنواع استعمالات الصور والمصور، إذا كان طبعا مثل صور منحوتة صور مرسومة، قال في اللبس والتعليق وستر الجذور، هذه ورد فيها النهي، وكذلك لما اللبس واضح والتعليق كذلك في تعظيم، وستر الجذور كذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة بعد تبوك ورأى قد علقت سهوة جدارها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك وغضب واشتد غضبه عليه الصلاة والسلام. قال لا افتراشه، فإذا افترشه فكان في فرشة، هذا يعتبر مهان. وكذلك وجعله مخدة، قالوا لأن في دليل أن عائشة رضي الله عنها لما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه السترة الستارة ماذا فعلت؟ ما ألقت هذه، طيب قطعتها نصفين وجعلتها مخدة، وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في محمد يتكئ عليها، فإذا أهينت هذه الصورة وجعلت وسائد فإنه لا تكره. طيب الآن آتي إلى موضوع التصوير حتى أربطها بالواقع المعاصر الآن، فنقول أنواع التصوير هو ثلاثة. النوع الأول ما هو؟ ما يسمى المجسمات والنحت. النوع الثاني الرسم، يرسم الإنسان بيده رسمة كرتونية كاريكاتير، رسمة بالريشة الإلكترونية من فوتوشوب وفي غيره. التصوير الحديث مثل التصوير الفيديو أو التصوير الثابت. طيب لو نلحظ الشريعة لما منعت من التصوير في النحت والرسم، لو تتبع الأدلة ذاتها نجد أن فيها مقصدان من مقاصد التصوير. من يحاول يستنبط هذين المقصدين؟ إن قبل المضاهاة، صحيح المضاهاة صحيح، وهذا نصت عليه الشريعة. نسمع من الأخوة الحاضرين وكذلك المشاركين. سدنا الشيخ سد للذريعة، سيسد للذريعة التعظيم الذي يؤدي إلى الشرك. وهذا كما قوم نوح شيخنا، حصل لقوم نوح، قوم نوح فإنهم أول ما كما جاء في كتاب التوحيد درستموه وعرفتموه، ثم اتخذوا هذه الصور اللي كانت صور لأجل التذكير بس، اتخذوا عبدهم دون الله عز وجل. كذلك في معنى آخر اللي قاله الأخ فواز وهو مضاهاة خلق الله. كيف مضاهاة خلق الله؟ الآن ما يسمى الرسامين المحترفين، تجد يقول قف ويجي يرسم لك صورة، طيب ثم يضع لك عيون، يضع لك أشياء ويضع لك، وتشوف ما شاء الله تقول هذا كأنها صورتي من شدة كما قال احترافية التصوير. فهذه يضاهي خلق الله، يعني جاء خلق الله عز وجل، صورة خلق الله عز وجل جاء يضاهيها يشابهها. والله عز وجل من خصائصه أنه مصور، صوركم ذو الرحم كيف يشاء. قال يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إذن هذا هو يعني اللي نهت عن الشريعة وهذا مقاصده. إذا نحتم المجسم محرم بل شديد جدا وشدد فيه الشريعة، لأنه هذا يؤدي حتى إلى الشرك. ما هذه التماثيل التي أنتم عاكفون ونصنا؟ بالنسبة للأسف موجود صور منه، مثل أحيانا تجد مكان في صورة خيل مجسم في فندق ولا في مدخل مكان ولا استراحة ولا قاعة. طبعا الشريعة استثنت لعب الأطفال، وهذا نص عليه كشاف القناع البهوتي في هذا الموضوع لما تكلم عن الصور. العجيب أنه تكلم قال ويجوز، ممكن أقولها بنص بعد قليل، قال ويجوز منه ما كان لمصلحة الأطفال كعرائس الأطفال، فهذا مما يستثنى في عرائس الأطفال. وتعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة طبعا جارية، فقال اقدر لهذه الجارية حديث السن فإنها تحب اللعب، زوجنا سبع عمره 9. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة وعندها إيش؟ فرسان أو فرس تلعب به وله جناحان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان؟ قال هو علمت أن نبي الله سليمان كان له فرس له جناحان، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده. فهذه العرائس التي يستخدمها الأطفال سواء تكون من مثل صوف أو تطورت عن بلاستيك وغير ذلك، مدى مستثنيها استثنيها لمصلحة تربية الأطفال فتستثنى. هذه هي طبعا خلاف قوي جدا، هل فقط إذا كان دون ملامح الوجه، وهذا نص عليه حتى بهوت الكشاف، أو حتى لو كانت في معالم حتى تحقق المقصد اللي أبيح لأجله تربية الأطفال وتعليمها الأنوثة. وكذلك بالنسبة للرسم كما قلت الرسم شدد فيه الشريعة، وذلك لما رأى ابن عباس رجلا يصور الصور أن يرسم، وكان ما نسميه بلغة المعاصر محترف وحديث صحيح مسلم، فاشتد نكير ابن عباس وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. طبعا ابن عباس فقيه ويسمونه فقه البدائل، يعني يقول ابن القيم في كتاب العلوم والمقاييس قال من فقه المفتي ونصحه إذا منع من شيء أن يدله على المباح. إيش قال ابن عباس؟ قال إن كنت لابد فاعلا فارسم الشجرة وما لا روح له، يعني كنت محترف ما تترك كما يقال هذه المهنة والمهارة بل اجعلها في شيء مباح. وهذا اللي يقال كذلك لهؤلاء الذين يحترفون الرسم، وقال ارسم ما كان مباحا واحترف فيه. وناس كذلك يوجد خصوصا في يعني سواء في ما يسمى في الرسوم او في تعليم الرسوم او في ما يسمى الاشياء الفنيه والتشكيلات. طب قد يستثنى من استثنى العرائس، قال كذلك يستثنى لمصلحه الاطفال تربيتهم مثل ما يسمى الرسوم الكرتونيه التي اصلها هي رسوم. ذاك افتى الشيخ بن جبرين رحمه الله بجواز رسوم الكرتونيه للاطفال لمصلحة تربية الأطفال. طبعا إذا كان فيها حتى ما سبق إذا كان فيها قيم مفيدة ما تكون معينة على حرام أو مدل دارت على حرام أو فيها موسيقى أو تربي البنت على غير مكارم الأخلاق. طب نأتي للتصوير الحديث. طبعا هنا فائدة يا أخوات يا أخوة، بعض الناس يجي صورة وش يسوي فيها؟ يحط عليها خط صح؟ خاص هو في الحقيقة ما زالت الصورة، يعني الوجه معلم هو موجودة، هو القطع هو يعني ملامح الوجه لو كان في ملبس أو شيء من ذلك تطمس. قال فمر براس فليصر عكاية شجرة، ما صار عكاية شجرة بل كما يقول شيخ الإسلام قال هذا زادها زينة، يعني كان صار عقد بعض الخطوط. أما التصوير الحديث فأول ما خرج اشتد الخلاف فيه، وكان على قولين قويين كان رأي يراه ابن باز رحمه الله والألباني وغيره، ورأي كان يراه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والجواز. وكان كما يقال فيه نقاش كبير جدا، ثم استقر قول كثير من أهل العلم المعاصرين على جواز تصوير الحديث بسبب أن الأصل في الأشياء الإباحة، وقالوا أن التصوير هذا ليس مثل التصوير المنيع لا بمقاصده، ما فيه تعظيم غالبا، وقد يؤدي للتعظيم فيمنع لأجل التعظيم وليس في مظاهرة. الآن الأخوة اللي يشوفون مثل المقطع الفيديو الآن الصورة تطلع عندكم، هل تقول هذا يضاهي عبد الرحمن المحيسن أو هو عبد الرحمن؟ طيب فهو عبد الرحمن. كذلك لو أتي صورة وأصور مثلا أبو خالد مثلا فتقول هذا هو أبو خالد، طيب ما هو هذا يضاهيه بل هذا خلق الله له كما تنقل المرأة ونحو ذلك. يبقى في موضوع التصوير يعني إشارة إلى ضوابط. إذا قلنا بجواز التصوير يبقى هناك ضوابط لا بد من اعتبارها، قلت مثل نشر صور المرأة والتساهل في تصوير النساء، الحرص أن يكون التصوير لما فيه خير، لأن بعض يتوسع في التصوير بما لا خير فيه ولا فائدة. كذلك الصورة حق شخصي فلا يصور أحد إلا بإذنه، يعني الحفاظ على خصوصية الإنسان، عدم صرف أما ما يسمى ظهر السناب وغير ذلك من الذي ينقل خصوصية الإنسان. الأصل كذلك الإنسان لا ينقل يعني كما يقال أسراره و يعني أحداثه تفاصيله للجميع إذا كان لا مصلحة فيه. هذا نقل لكشاف القناع لهذه المسائل، وهذا كلامه فيما ذكرت. طيب نأتي إلى حكم استعمال المنسوج بالذهب للذكور. ذكر مؤلف أن يحرم استعمال المنسوج وكذا في موهب الذهب لأنه يأخذ حكم الذهب. طبعا باب هذا والتفاصيل سيذكره مؤلف في أي باب؟ في باب الزكاة. إذا ذكر فوق زكاة النقدين هناك سيذكرون ما يرخص للذكر والأنثى من الذهب والفضة. طبعا استدل المؤلف إذا استحال فتحول الذهب وصار يعني لا إذا عرض على النار، هذا ضابطهم، قال لا يحصل منه شيء فلا يحرم. طبعا الضابط عندهم لعدم الصرف والخيانة، وكان هذا محل خلاف حتى داخل المذهب، هل هذا المقصد أم لا يزال الذهب موجودا؟ لكن المشهور عندهم قالوا إذا تغير لونه فلا يحرم. طب في مقصد آخر، وهذا حتى في الحرير أخذناه في الآنية، هو ذكر كسر قلوب الفقراء، وكان كسر قلوب الفقراء ليست هي ظنية، ليست قطعية طبعا، بدليل أن الإنسان كما جاء في الحديث أن الله يحب أن يرى أثر نعمة عليه. طيب لو كنت تلبس أحسن ثيابك أو تظهر أحسن سياراتك لأنك الله عز وجل وسع عليك، فأنت مأمور شرعا بأن تظهر أحسن ملابسك وأظهر. فالعلة هذه كما يقول ابن القيم ليست دقيقة، لكن أحمد كذلك أفضل محمد كذلك شيخنا مسألة هذا لأجل إنها لهم في الجنة أو المؤمنين لهم في الجنة ولهم في الدنيا الكفار اللي هو الذهب والفضة. قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كان الشريعة تريد أن الإنسان في الدنيا لا يتوسع توسعا في طيباته حتى يشابه حال الآخرة، بل بعض ما حرم علينا المقصود الشرع هو تضييق بعض الأشياء حتى تبقى خالصة لنا في الآخرة. وذلك جاء الحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. وذلك شيء يقول القاعدة الفقهية العامة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وذلك نقول لأنفسنا والشباب الذي قد يتوسع في قضية يعني النظر الحرام أو تعاطي الحرام أو سماع الحرام أو شيء من ذلك، فنقول ما الذي تستعجله؟ هذا كله سيحصل لك في الآخرة بإذن الله، نعيما خالدا سائغا طيب بدون أي شيء ينغص. فيخشى أن الإنسان يتوسع في مثل هذه المحرمات أن يحرم منها في الآخرة، معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه. لما ذكروا ثياب الحرير مثل ما ترى في الصورة هذه، يعني قد يوجد شال حرير أو ثوب حرير أو معطف حرير أو يكثر حتى ما يسمى في الكرافتة، طبعا إذا كانت قليلة تكون بعضها من حرير. فيحرم متى؟ إذا كان أكثره ظهورا، الذكور يكون أكثر ظهورا إذا لم يسوي بلا حاجة. مثال الحاجة ذكر المؤلف الحاجة الطبية والحاجة العلاجية، مثل ما ورد عن قصة من طرحة بن عوف وكذلك الزبير لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم من حكة. تعرفون الحرير لأنه ناعم فيفيد في الحساسية الجلدية. ذكرنا كذلك مما يلحق باللبس في التحريم، لأن هذا ورد فيه النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر. المياثر هي الحرير والتي تفترش، الافتراش والاستناد والتعليق وكتابة مهر أراد أن يحتفظ طيب صك العقد حتى يكون له قيمة وذكرى، وستر جدر ستائر. استثنى مؤلف الكعبة لجرائم العمل بها، وذكر مؤلف الحديث ذكرنا قبل قليل. مما ذكر مؤلف أنه لا ينهى عن الجلوس، قال إذا وضع فرش فوقه وكان صفيقا حائلا كأنه ما يكون بطانة، يعني كأنه لا فيجوز الجلوس عليه والصلاة عليه لأنه غير مباشر له، يعني كان المحظور هو مباشرة الحرير. كذلك مما يباح للرجال إذا استوى الحرير وغيره، يعني لو لبس الإنسان لبسا مثل شالا أو معطفا أو شيء من ذلك وكان الحرير مع غيره مستوي، يعني لو قلنا هذه كرافتة فيها حرير وغيره، هذا الزري في حرير وغيره، هذا الشال في حرير وغيره قد استوي، بحيث من رآه ما قال هذه معطف حرير أو شال حرير. ويقول ما كذلك هو الخز، وهو قال ما سد بالإبريسم، الإبريسم نوع من الحرير ويلحم بصوف أو قطن. وكذلك في حال الحاجة الضرورة والحكة والمرض، في حال الحرب لما ذكرناه أن الحرب يطلب فيها إظهار الخيلاء. قال أو كان هذا كل ما يستثنى، أو كان الحرير حشوا لجلباب أو فرش. الحشو حشو فلا يحرم. قال لأن ما في فخر خيانة، لأن لست مباشرة لها. قال بخلاف البطانة، شو الفرق البطانة؟ البطانة الآن تعرفون مثل الفراوي الشتوية، أو ما نسميه نحن الجاكيت، جاكيت شتوي توضع في بطانة، صح؟ فالبطانة يقول يحرم أن تكون من حرير. لماذا؟ لأن البطانة تظهر حين تفتح طفك أو تفتح جاكيتك أو بشتك، تظهر، بخلاف الحشو الداخلي ما يظهر. طبعا أكد المؤلف على مسألة التربية، وأن يربى الصغار على لبس الكبار، وقال والتشبه ذكرنا في القواعد العامة. أو كان الحرير هذا مما يباح طراز الثوب، أو كان الحرير علما أي طرازا، لكن ضبط المؤلف بأربع أصابع، لأن في حديث أربع أصابع فما دون، فإذا كان أكثر صار كثيرا. أو كان رقاعا، هو الرقاع يرقع به أماكن الشقوق والخروق التي تكون في الثوب. وكذلك لبنة جيب، وإيش لبنة جيب؟ مثل تكون الزيق هذا، طيب وهذا لي. فإذا كان هذا قليل يعتبر، وسجف فراء يسجف كذلك الفراء، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أصابع لأنه قليل. وذكر حديث في صحيح مسلم أنت عمر. ويباح كيس مصحف، لماذا أبيح كيس مصحف؟ تعظيم. وذلك من الطريف الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حكم تزيين الذهب، تزيين مصاحب الذهب، نهى عن ذلك، لأنه هذا قاعدة الإمام أحمد النهي. لكن سئل عن بعض الولاة أنه يزين المصاحب بمثل هذا، قال لا بس. كانوا هذا من باب إيش؟ قال لا بس، قرأ أن هؤلاء ما يفعلون إلا تعظيم، ويرى أن يعني ما فعلوا تعظيما، وأن لو ذهبت أموالهم في مثل هذا لكان خيرا من تذهب في ملهن أو محرم. وكذلك الخياطة بالحرير والأزرار منه، لأن هذا كله قليل ويسير وتابع. ثم ذكر مؤلف لبس المعصفر. تعرفون المعصفر هو قريب من الزعفران، عرضت لكم صورة الآن، هو نوع من الزهور يصير مثل الزعفران، يصير يميل الأصفر يعني بين الأحمر والأصفر. فكذلك هذا قال المؤلف يكره إلا في الإحرام. طيب الإحرام سيذكر المؤلف حكمه في باب الحج، ما حكمه؟ يحرم، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، لأن هذا يعتبر نوع من أنواع الطيب. المزعفر كذلك مثل الزعفران، لأنه يعني تزعفر. ثم ذكر المؤلف ويكره لبس الأحمر الخالص للرجال. طيب بالنسبة للأحمر نجد أنه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس، قالوا عليه حلة حمراء، ولما دخل الحسن قالوا عليه حلة حمراء. فكيف نجمع لما قال رجل عليه ثوب أحمر فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذه لبسة أهل النار؟ قال أحمد أول من لبسه آل قارون وآل فرعون. فيجمع أحسن. نعم، فنقول إذا كان أحمر خالص فإنه يكره كما قال المؤلف خالص. أما إذا كان مثل ما نسمي شماغنا، نسمي نحن شماغ أحمر، فلا يكره لبسه لأنه فيه الأحمر والأبيض. بعضهم ذكر كما ذكر الكشاف، قال إذا كان أحمر ناقع، أحمر ناقع من نحو ما يسمى ألبسة النساء، لتكون من رأى قال هذا من ألبسة النساء. إذا صحت الحديث في الأحمر صحيح، والمشي بنعل واحدة. طبعا ذكر مؤلف المشي لأنه كان الإشارة إليه أنه يستحب للرجل أن يلبس النعل في الصلاة، وهذا كثير ورد عن عيسى والسلام أنه كان يلبس النعل في الصلاة، والآن الناس يذهبون إلى كشتاتهم ورحلاتهم فيستحب. وإذا تجدون سيأتينا حديث جبريل يجتنب النجاسة لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله. فأراد المؤلف ينبه أن المشي بنعل واحدة مكروه، قال انتعل بهما أو اخلعهما جميعا. من الطريف أن الشيخ بن باز رحمه الله سئل قال أخرج من المسجد أحيانا وتكون نعلي متباعدة، نعلي متباعدة كما يحصل لنا أحيانا، فيقول فألبسها، ألبس واحدة وأمشي خطوتين أو خطوة. قال الشيخ إيش؟ إن استطعت أن لا تمشي ولا خطوة على خير السنة، على خلاف السنة فافعل. وهذه التربية عظيمة يعني. حكم رفع الإزار فوق نصف الساق وإسباله، هذه اللي ذكرتها لكم المؤلف بعض أحكام اللباس، إزار أو إزار أخرها ما يسمى الإسبال، وكأنه ربطها بمسألة لبس المرأة كذلك وإسبالها. وكون ثيابه فوق نصف ساقه هذا حكمه مكروه لأن هذا كذا فيه فضيلة كشف العورة، لأن هذا ليس من لبس المعتاد عند الناس، مثل ما يسمى عندنا البرمود القصير يعني. أما البرمود نصف السنة على السنة أو تحت الكعب، من هذا طبعا إحنا بنرى الكراهية إذا كان بدون حاجة، ومرة كلام عنه. بالنسبة للطول الشرعي لثياب المرأة جت في حديث مسلمة، شوف يعني الآن قلبت المسألة، الآن الرجال صاروا يسفلون والنساء كل ما لها ترفع أكثر ورجالك منهم يسدون أكثر. فالمرأة فأم سلمة مش قالت لما ذكر أم سلمة لبس الرجل، قالت والمرأة قال ترخيه شبرا، قال إذا انكشف، طب قال ترخيه ذراعا ولا تزد. ذكر مؤلف لبس الثوب يصف البشرة فيكره، طبعا لعل الكلام مؤلف في الكراهة يعني ليس الكراهة بمعنى تنكشف عورته، ينكشف بمعنى سمع عورته غير المغلظة كينكشف الفخذ. قال في المستوى يكره الرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة غير العورة، أما العورة فهذه أحرم. ذكر في الكشاف بهوتي ويكره النساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم، وذكر حديث أسامة بن زيد لما قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت أهداها دحية الكلبي، قال فكسوتها امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، قال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. وختم المؤلف هذا بلبس ثوب الشهرة، وضبط المؤلف ضابط لبس ثوب الشهرة، قال ما يشتهر عند الناس ويشار إليه بالأصابع. طبعا العجيب أن الحنابلة كالبهوتي في الكشاف وكذلك أشار إليه المفلح في الفروع، لماذا قالوا يشار إليه بالأصابع؟ قال خشية من أن يحملهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة. يشوف اللفتة اللطيفة، يقولون إذا أشار إليه بالأصابع يبدأ الناس يسوون يغتابونه، يكون هو سبب في أن الناس يغتابوه. طيب لما قال ما يشتهر به عند الناس بحيث يتميز عن الناس، كما قلنا البس ما يلبس الناس. الكشاف كان استوعب ما ذكره فقهاء الحنابلة في هذا، حتى ابن تيمية رحمه الله قال أن يلبس خلاف زي المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا كجبة أو قباء، قال كما يفعل أهل الجفاء والسخافة، كذا يقول السخافة يعني فقط يريد أن يبرز الناس بلبس على غير عادة الناس. وقال من لبس ثوب شهرة ألبس الله ثوب مذلة، ولاحظ هذا ما يسمى القاعدة الشرعية المعاملة، قال في القاعدة الجزاء في الجسر أو العكس خلاف يعني هو لماذا لبس يشتهر. الجزاء من جنس العمل أو العكس، أنه الله عز وجل عمله بنقيض قصده، لما اشتهر أراد الشهر سبحان الله عاقبه الله عز وجل بعكس ذلك بأن يلبسه الله مذلة يوم القيامة. الحسن نقل عنه بهوتي الكشاف إن قوما جعلوا خشوعهم في اللباس، طبعا هي إشارة لمسألة أخرى أنه بعض الناس يظن الشهرة أنك تتميز الناس بلبس حسن. لفت الفقهاء ومنهم البهوتي الكشاف أنه أحيانا قد يكون لا لبس فيه متواضع حتى فقد يشتهر، لبس فيه تشقق ولبس ما يسمى الزهاد، طيب حتى يقال هو شوف هذا كل يلبس ثوبه متمزق ثوبه مع أنه قادر، فهو أول شيء خلاف ما جاءت به الشرع في الإنسان يلبس أحسن لبسه، وكذلك أن في هذا المقصد. الحسن يقول إن قوما جعلوا خشوعهم في اللباس وشاهروا أنفسهم بلبس الصوف مثل ما يسمى الصوفية، حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه، يقول من شدة زهوه بهذا الصوف اللي لابسه إن كأنه يعني صار عنده مقامات عند الرجل بهذا. فبروشد يعلق على هذا يقول كان العلم في صدور الرجال فانتقل إلى جلود الظأن، وكان العلم في الصدور قال وانتقل إلى جلود الظأن، صار كان العلم في الملابس بس. قال بروشد يعلق قال قلت الآن إلى جلود السمور، يعني صار حتى في هذا ممكن الآن انتقل إلى بس مجرد متابعين ومشاهير. فذاك قال البهوتي قال ويكره لبسه خلاف زي أهل بلده ولبسه مزرم به لأنه من الشهرة. طيب قبل أن ننتقل إلى اجتناب النجاسة إذا كان في سؤال استريح شوي. سمع عبد الله. الناس يعني هل كما قال المؤلف يشار إليه غالب في الأصابع؟ يعني أقل أحوال إذا كان زي يعني طيب هل هو زي بلدي لكن اللون مختلف؟ ولا مثلا لو قلنا واحد لبس في بلادنا لبس ما يسمى الأفارقة اللي نصه بنفسجي ونصه كذا داخل لون آخر، هذا لبس يعني غير معتاد. الناس يعني مثل يوم الجمعة يلبس مشلحاً أو بشتم، أنا أشوف هذا من إظهار الزينة وإظهار الزينة الزائدة كما جاء في أن يلبس ليوم الجمعة غير الثوب المعتاد، والناس يلبس الجمعة ليس يحتاج إلى كما يقال تتضح بمثال على قد تقترب أكثر، يعني قد يكون في دائرة نتفق عليها كما قلنا مثل صورة أنها تكون مستنكرة وتلقي لافتة جدا للنظر، وصورة نقول هو لبس لكن يقل ويندر لبسه عند الناس لكنه من لبس زي الناس، كما لو لبس الإنسان الناس يلبسون كلهم ثياب صيف ولبس ثوب شتوي مثلا أو لبس ثوبا يعني يلبس أحيانا، أو يعني هو لبس ثوبا سودانيا أو لبس ثوبا كويتيا في يعني قد يلبسه وكان نادر. فعندنا دائرة ممكن نقول هي مسألة اشتباه، يعني قد تكون مسألة مسألة اشتباه لكن يحتاج أن تتضح أكثر. شيخنا لو سمحتم لباس لباس الثياب الصفراء ثياب النوم أو كذا هل يدخل في المزعفر؟ جميل، له اللي بيظهر اللي يظهر أن اللون ليس له أثر لأنه إنما هو ما صبغ بهذا ما صبغ بالزعفر أو العصفر، أما ما كان فيه لون هذه الألوان كان يلبس الإنسان بدلة صفراء أو ثوبا أصفر وهو يعني ليس من ألبسة النساء بحيث من رأى قال لا هذا لبس معتاد عند الرجال في بدلاتهم وفي قمصانهم فلا يظهر فيه النهي. أختم سؤال واحد علشان نبدأ بجتنب نجاة سالم مسألة إن أظهر اليد لو نلبس الشخص مش تشهو مش لحظة يعني زي ما تقول لذا لكن فتحة فقط لا مفصل كم فليدخل هذا البيت لأنه مثلا نظرنا إلى طول الآن هذا مفصل قصة صح إذا مش هو فقط فتحة فقط البارحة كمان مش أكمام يعني قصد قال لي هذا يدخل في الإسبال إذا كان يعني هل يجب لنا نرجع لقاعدة العادة، يعني هل الناس يعتدون لبس المشلح بمثل هذا؟ بل من طرائق لبس الناس المشلح أن يلبس ويخرج يدا ويترك يدا تكون مسدولة تماما، هل نلبسة الناس ولا يستنكرونها وليست ما يظهر من الإسبال المنهي عنه. طيب نبدأ باجتناب النجاسة. المؤلف في اجتناب النجاسة ذكر فيها مسائل ممكن نرتبها. أول شيء ذكر حمل النجاسة في الصلاة، قسم المؤلف حمل النجاسة إما يحملها حيث يعفى عنها، مثل الطفل، مثل الحيوان طاهر. وحب النجاسة لا يعفى عنها، مثل القوارير في المختبر، عندك مثلا تحليل ما يسمى كروبولابول، ونسيت يعني القارورة في جيبك، سيذكر المؤلف. ثم ذكر أحوال تلبس الإنسان بالنجاسة، إما ملاقات النجاسة يلاقيها، وذكر إما يلاقي ما يعفى عنها ولا يعفى عنه. ثم ذكر مقابلة أو ملامسة، إذا عند ملاقاة بدون نفرق بينها، وعند المقابلة في النجاسة يقابلها أو تلامس ثوبه دون استناد عليها. ثم ذكر الاعتماد على ما في باطنه النجاسة. ثم الصلاة على طاهر إن اتصلت به النجاسة، طاهر فرشة طاهرة لكن في طرفها نجاسة. ثم ذكر إن استتبع النجاسة، إن تحرك، هذه طريفة المسألة دي وغريبة المسألة، قال إن تحركت بتحركه هتستتبع النجاسة أو لم يكن مستتبع النجاسة. ثم ذكر مؤلف مسألة حكم من رأى على عليه نجاسة بعد الصلاة، وش أثر صلاته. فذكر مؤلف لا حالتين، إن جاهل كون نجاسة في الصلاة لا تبطل ولا يعيد، وإن علم النجاسة كانت في الصلاة ونسيها، هذه عند الحنابلة ستاتين تعيد يعيد. فذكر المؤلف أحكام استعمال النجاسة في البدن عموما، وربط المؤلف بإن خاف ضررا بقلعه، كان يلبس سنا نجسا أو ما يسمى يزرع أعضاء من كيد كلب أكرمكم الله، أو يد صناعية مصنوعة من مواد مثلا محرمة كجلود خنازير، أو لم يخف ضرر بقلعه. وذكر حكم وصل شعر المرأة، وشوف لاحظ الفقهاء يذكرون مسائل تقول أين مظنها هنا مظنها، ما حكم وصل المرأة شعرها مثل ما يسمى الباكو الباروكة، هي الباروكة ونحو ذلك، وصلوا بشعر وغير بغير شعر. ثم ختم مؤلف المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وذكر 9 مواضع لا تصح الصلاة فيها. بدأ مؤلف بالمقبرة ثم ختمها بالكعبة. طيب الآن نبدأ بكلام مؤلف رحمه الله. فاجتناب النجاسة، طبعا ذكر مؤلف أن اجتناب النجاسة تكون، طبعا اجتناب النجاسة هو شرط عدمي، تعرفون الشروط عندنا إما شروط وجودية وعدمية. كيف؟ لو قلنا مثلا الطهارة شرط وجودي، طيب استقبال قبلة وجودي، النية شرط وجودي، اجتناب النجاسة شرط عدمي، يعني هو عدم النجاسة، عدم النجاسة يعني عدم تصحابها. قال المؤلف في البدن والثوب والبقعة، والدليل على هذه الثلاثة أول شيء قال الله عزل فصلي، قال وثيابك فطهر، أن طهر بيتي للطائفين الأكفين، طهرت بقعة طهرت الثوب. كذلك الحديث تنزه من البول، البول حتى يدخل إذا كان في البدن. وكذلك حديث الحيض، قال عندما الحيض يكون في الثوب قال اقرصي ثم صلي فيه، فأمر بإزالة هذه النجاسة. بدأ المؤلف بحمل النجاسة، فأكد المؤلف أن الحمل محرم، لكن استثنى النجاسة التي، طبعا النجاسة التي لا يعفى عنها، قال المؤلف له بقرارة لا تصح، النجاسة المعفو عنها تصح. من الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل من؟ أمامة بنت أبي العاص، ما قربته للنبي صلى الله عليه وسلم، بنته بنته زينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جدها مثل الحسن والحسين جدهم نفسه لأمهم، فهو الأسباطه. ذكرت بس الشوكاني سئل عن تحريك الإمامة أو لف الإمامة في الصلاة مثل الشماغ تحرك الإنسان، قال لف الإمامة أهون من حمل أمامة، جاب عبارة مسجوة، قال لف الإمامة قال أهون من حمل أمامة. فإذا حمل أمامة وإمام أمامة يعني وارد أن الصغار يكون في معدتهم نجاسة، هذا معفو عنه. وكذلك ما في الحيوان نجاسة في معدنه كالنجاسة في جوف المصلي. لكن هنا تساؤل، طيب لو كان تعلم أن هذا في ثوبه نجاسة الطفل، أو كرمك الله في لابس حفاظه وفيها نجاسة، هل يعفى بحمله أو لا يعفى؟ لا، الأصل لا يعفى، الأصل لا يعفى عن حمله. لكن هل المشقة الشديدة أو الحاجة التي تحتاجها المرأة قد تكون في حرم أو شيء من ذلك؟ لكن ظاهر كلام لا، أنه غير معفو عنه إلا إذا كانت في بطن الطفل، أما إذا كانت في غير بطنه كثوبه كسراويله كحفاظه غير معفو عنه. ماذا مستجمر؟ تعرفون شو مستجمر؟ قال هذا معفو عنه، كي يكون مع إنسان حصى يستجمر بها، قال هذا مما يعفى عنه. طب الآن ذكر مؤلف أحوال التلبس بالنجاسة، منها ملاقاة المصلي نجاسة، كيف يلاقيها؟ ما معنى ملاقاة؟ معنى مثل أن يكون في عمود أو جدار فيلاقيها، يلاقيها أو بدنه كلمسها كذلك، لا تصح لأنه ما اجتنب النجاسة. طيب كذلك المس، مس ثوبا أو حائطا نجسا ولم يستند عليه، أو قابلها راكع وساجد، إذا جاء يركع ويسجد، الفقهاء عندهم قاعدة لطيفة يذكرونها هنا، قال الهواء تابع للقرار. إن أحيانا أنت قد تركع في وقد ما تلامس النجاسة في ركوعك وسجودك، طيب لكن يقول لأن الهواء تابع للقرار، ألست الآن هذه في قرارك أنت، وأنت في هواء هذه النجاسة، فهواء تابع للقرار. لكن نبه المؤلف قال إن مس ثوبه ثوبا لم يسترد عليه أو قبل ركعة وسجد لقيها صحت، لاحظ هنا قال صحت، لماذا خفف في الفقهاء؟ قال لأنه لم يباشر النجاسة، ما باشرها، يعني ممكن استعجلت في شرحي قبل قليل، لا هم ذكروا مسألة أخرى في قضية الهواء تابع القرار، لكن هنا قالوا ما دام أنه لم يلاقي هذه النجاسة في ركوع سجوده أو يستند عليها. من المسائل إن طين الأرض النجسة، ومثلها تحصل لو كنت في حديقة أو ذهبت إلى ملعب وكان هذا يسقى بماء نجس وأنت تعلم ذلك، أو في سماد نجس كسماد كلب حمار في بعض البلاد الغربية، أسمدة لخنزير شيء من ذلك، فتضع سجادة وتصلي عليها، وش رأي المؤلف؟ أنت صليت بسجادة طاهرة لكن ما تحت هذه السجادة في نجاسة. نعم، فقهاء يرون كراهة. قال لماذا؟ قال لاعتماد على ما لا تصح الصلاة عليه، أنت معتمد على شيء لا تصح الصلاة عليه، الهواء تابع للقرار، فصح لك ما استندت عليه، فأنت لم تلامس النجاسة لكنك لأنك اعتمدت فيكره لأجل ذلك، لكن تصحت لأنه ليس حامل النجاسة مباشرة. أو بسط حول النجس، كيف الصورة أن يبسط حول النجس؟ في صلاة الإنسان على الدابة لو كان راكب حمار فهذا حيوان نجس، فلو أراد أن يصلي على دبتي حماري نافلة فيكره مع صحتها يعني إذا بسط. طب أما ذاك المسألة الطريفة هذه الغريبة، قال كانت النجاسة بطرف مصلى متصل، أحيانا قد يكون فيه دم أو كرمك الله بول أو في ملابس متسخة بنجاسة على طرف سجادتك أو طرف فرشتك التي تجلس عليها، يقول مالك صح أنك صليت على الطاهر، ولو تحرك النجس بحركته، حتى لو تحرك النجس بحركة تصح، وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة، مثال حبل مشدود، حتى قال ابن مفلح قال فإن قلت ما صورة المسألة، يعني كان المسألة دي مهيب واضحة صورة المسألة، فما صورة المسألة؟ أن حبل مشدود بكلب، أحسنت نعم، فهو يصلي الآن وخايف على كلبه، قد يكون كلب صيد أو كلب حراسة، فيصلي وهو رابط الكلب بقدمه أو بيده، فيقول المؤلف يختلف داخل المحرم، إن كان ينجر فهذا إيش حكمه؟ لا تصح. طيب إن لم ينجر، قال مثل سفينة كبيرة مليانة كلاب، هذه الصورة يفترضها المؤلف، أو حيوان كبير يعني لو حتى لو كان ما ينجر. قال لك الآن هل أنت متصل بالنجاسة وملابس النجاسة تحرك تحركك؟ لا. أما إذا كانت لا الكلب يتحرك معك لما تحركت كل ما قمت فكأنك الآن حامل للنجاسة. أنا شفت واحد رابط ولده وكان فيه نجاسة مثلا. إيه صح، هذه ممكن صورة أحسنت صح. الطفل الصغير يختلف وش كبر الطفل وش ضخامته وش وزنه. كيف أحسنت كذلك هنا إذا كان مرخى أو كان مشدود. طيب هذه المسألة هي مهمة ما تحصل لنا في الواقع، وربطها المؤلف بمسألة الحدث كذلك. الآن مسألة لو صلى الإنسان ثم بعد الصلاة يعني اكتشف أنه على نجاسة أو في ثوبه أو في سراويله نجاسة أو الصورة، فحصت طفلك بعد الصلاة اللي أنت حملته واحتجت أنك تحمله حتى لا يذهب أو لا يزعج المصلين أو تحتاجه غالب المرأة، أثر فيها نجاسة. فالمؤلف يقول لا يخلو بحريم، إما أن تجهل كون هذه النجاسة في الصلاة ما يدري، يقول ترى يمكن النجاسة صارت بعد الصلاة مثل الطفل هذا، يقول ما أدري يمكن النجاسة دي أصلا ما سواها لبعد الصلاة. فما رأيكم شو الأصل عندنا؟ صح الأصل استصحاب الأصل صحة الصلاة فلا يعيدها، ولعندنا الأصل اليقين واليقين لا يزول بالشك. عندنا الصورة الثانية وهي إن علم أنها في الصلاة لكن جهلها أو نسيها، وهذه مسألة مشكلة عند المذهب والخلاف فيها قوي في المذهب. ما الذي نص عليه في الزاد وفي الروض عندنا؟ يعني كيف أنت تذكر أن في سراويلك نجاسة أو في ملابسك دم مسفوح كنت توك ذابح ذبيحة، ولكن لما صليت تذكرت بعد الصلاة، فإيش يقول المؤلف؟ لا بد تعيد صلاتك. لماذا؟ لأنك لما صليت عندك خبر عندك علم، والأنت ارتكبت اختل عندك شرط من شروط الصلاة واجتناب النجاسة وعلى علم. قال كما لو صلى محدثا ناسيا، إذا المؤلف قاس على مسألة محل اتفاق. أنا كلنا نتفق لو صلى الإنسان محدثا لكن يقول ناسنا ناسنا محدث شنو ماذا نقول له؟ قل عاد صلاتك، وهذا اتفاق العلماء. فيقول المؤلف كذلك لو جهلها أو نسيها. طيب ما رأيكم في رواية أخرى عند المذهب يقول الشافعي وغيره، وهي مأخوذة من حديث ماذا؟ النعل، حديث جبريل. أحسنت. في ذلك والله أعلم الرواية الأقوى في المذهب واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية هو صحة صلاته حتى كان يعلم بهذه النجاسة قبل صلاة كان جاهلها أو نسيها. أول شيء نستدل بقصة جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاد صلاته إنما خلع وأتم صلاته. وعندنا كذا قاعدة استصحاب الأصل، ثم يقول فرق. شوف الفقهاء قالوا هذه المسألة على على نسيان الحدث، فرق بينهما فرق. من يفرق أيها الأخوة؟ عندنا الآن اجتناب النجاسة ورفع الحدث. تفضل أبو نادر. الأوامر أحسنت، يعذر ولا لا يعذر. صحيح صح. فنقول القاعدة أن باب الأوامر أن رفع الحدث من باب إيش؟ الأوامر، والأوامر لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. أما اجتناب النجاسة فيه من باب المنهيات، ومنهيات يعذر فيها بالجهل والنسيان. خلنا نمثل بأمثلة في باب الحج لسهولة فهمها. لو كنت في الحج وغطيت رأسك أنت كرجل، أو امرأة ناسية لبست نقاب، الآن تركت أوامر ونفعت نواهي فأت محظور، فيعذر فيها بالجهل والنسيان باتفاق. لكن لو واحد ترك طواف الوداع، ترك الإحرام من الميقات، يقول ناسي أنا، ما تقول له؟ إذا لم تقدر أن تأتي به فعليك دم، إذا ما يعذر فيها. كذلك مثل في الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله بعد كم درس سجود السهو، لو تركت واجبا لا تأتي به ولا تأتي بسجود السهو ما تعذر. طيب لو الإنسان فعل منهيا عنه في أثناء الصلاة مثال فعل منيان، كان التفت في أثناء الصلاة ناسيا، كان تكلم طبعا على خلاف، فهذا قال يعذر فيها بالجهة النسية. وذاك ذكر ابن منجة وابن مفلح كذلك في مبدع هذين الروايتين لأنها مشهورة، حتى صاحب المقنع اللي هو أصل الزاد المقنع ذكر الوجهين الروايتين. وذكر حديث جبريل أن سنة لما خلع نعاله فلما قضى صلاته قال ما حملكم؟ قال رأيناك قد ألقيت نعلك فألقينا. قال إن قد جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذى. وش وجه الاستدلال؟ لو كانت الطارة شرطا مع الجهل لازم استئناف الصلاة. ذكر مؤلف من المسائل من جبر عظم بعظم النجس، كما قلنا عظم كلب مثلا أو خيط جرحه بخيط النجس مأخوذ مثلا من صناعات نجسة أو مواد نجسة، فهنا يقول مؤلف يختلف لا يكون محلين لأنه الآن بيصلي الإنسان، فيقول إن خيف الضرر بقلعه فعندنا قاعدة الضرورات تبيه المحظورات. طيب وش ضابط الضرورة؟ فوات نفس أو عضو أو مرض، وهل يتيمم له؟ لا، يقول إن غطاه اللحم تغطى ما يتيمم، لكن نرجع لباب التيمم، لكن لم يغطي اللحم يعني طالع الآن هنا يعني إنسان جاءه كسر وغطي بلحم ما في مشكلة، لكن لم يغطى بلحم كما يفعل ما يسمى بالأعضاء الصناعية، تسمى أعضاء صناعية لو كانت مأخوذة من مواد نجسة وش تسوي مكان هذا؟ تتيمم لها كما ذكرنا في الإنسان محروق أو عليه شيء لا يستطيع يتيمم له. طيب إن لم يأخذ ضرر ممكن إنسان كما يفعل بعض الناس إذا جاء يصلي شو يسوي؟ نعم يشيل هذا العضو الصناعي أو اليد الصناعية أو الرجل الصناعية إذا كانت طبعا مما كانت من نجس. طب إذا كان مؤلف مسألة ومرتبطة بباب إزالة النجاسة، ممكن شغل مكيف شوي كما افتريته، ما سقط من عضو أو سن فهو طاهر، هذا تتبع قاعدة ذكرناها في آخر باب الآنية حسنا، ما أبين من حي فهو كميتته، ميتة الآدمي طاهرة. من جعل موضع سن شات مذكاة هل يضر؟ الأصل فيها الحل وصلاته صحيحة سواء ثبتت أو لم تثبت، لأن هذا منفصل طيب، وكذلك أنها مذكاة. وصل شعر المرأة الفقهاء ذكروا لها حالتين، إما أن تصل بشعر وهذا منهي عنه، بل هو اشتد في النهي لعن الله الواصلة والمستوصلة. ولما جاءت امرأة ابن مسعود وقالت إن زوجتك وأهلك أهل بيتك فاشتد نكيره، قالت لا أجده في القرآن، فقال ابن مسعود ألم يقل الله عز وجل وما أتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه، مثل ما يسمى قرآنيون عندنا الحين يقول لا ما موجود في القرآن، ما قال ابن مسعود وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن قال المؤلف لا بأس بوصله بقرامل، يعني تضع شيء غير الشعر مثل الأشياء الصناعية أو الأشياء تكون من وضر أو تكون من صوف، طيب ما يسميه النساء عندنا حشوة تحشو بها شعرها فيظهر كثيفا إذا كان طبعا بغير حضرة رجال، إن مهت أن تكون كبخت كالبخت المائلة، لا تكون بين النساء تلبسها لتضفي على شعرها وفرة، وإن كان قال المؤلف تركها أفضل تركها أفضل. الصلاة بشعر النجس لا تصح لأن هذا ملابس للنجاسة. إذن أختم فقط بقواعد عامة في التزيين، لأن المؤلف ذكر التزيين الأصل في الزينة الإباحة، ونسمع الآن في هذا العصر كثرة في التزيين خصوصا في النساء، قل من حرم زينة الله تخرج العبادة وطيبة من الرزق، وقلنا الأصل في التزيين خصوصا في المرأة لأن جبلة فطرة أو من ينشأ في الحلية، بل جاء الأمر بالتزيين إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ومن القواعد كذلك أن الإنسان إذا كان الله عز وجل خلقه على هيئة فالأصل يرضى بها، يرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، ما يقول ليش فلان أحسن منه وليش فلان، فإذا رضي الإنسان واقتنع قال والقناعة ألا ترد موجودا ولا تتكلف معدوما، الموجود أترده ترضى به ولا تتكلف معدوم، كما الآن نسبة العمليات التجميلية عندنا في بلادنا وصلت إلى يعني ملايين تكاليفها، وربما تكون تصل إلى 6,000 يعني عملية في السنة. من الضابط الزينة لا يكون في تغيير لخلق الله، ولما ذكر مؤلف الوصل لأن في تغيير لخلق الله عز وجل. قال عز وجل وهذا مما وعد أو توعد إبليس أن قال ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، عدم تشبه الرجال، تشبه الكفار، عدم الإسراف، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيل، هذا التزيين العام في التجميل، عدم لا تظهر المرأة زينتها للرجال. وإذا جينا نفصل مثلا في زينة الشعر، الفقهاء يتكلمون عنها كما رأيتم هنا، فبما المؤلف ذكرها أربطها بالمسائل المعاصرة. الوصل، تعرفون الوصل ذكر المؤلف، الشعر هذا محرم، بغير الشعر جائز، ومنه حشو الشعر، زراعة الشعر، الآن طاح الناس على زراعة الشعر، فيأخذ بعض ما يسمى الجذور ويزرعها في المنطقة اللي فيها صلع أو شيء من ذلك، فتجوز لأن ما فيها وصل. قص الشعر تصفيف، هذا صبغ الشعر بالسواد مكروه وقد يصل التحريم، غير السواد مأمور به، يكره في الشيب، هذا كله من تزيين الشعر. مما يتعلق بزينة الوجه، عندنا النمص، تعرفون النمص؟ نعم، يعني تخفيف أو قص الحواجب وترتيبها، وهذا ملعون، الأمر لعن الله اللامس والمستمس. التشكير، أكثر سؤال يجي المشايخ التشكير كل أسبوع، وكل التشكير محل اجتهاد عند فقهائنا. أما الحف والقص محرم لأن فيه علة النمص، استثناء ما كان فيه ضرر وأذى، كان لو نزل على العين. تحديد الحاجبين وصبغهما إذا كان تحديد بلون فقط، إذا الصبغ فجائز في تزيين بالنسبة للنساء. أما التشكيل فالخلاف فيه قوي بين قولين مشهورين، إما محرم لأنه يشبه النمص في تغيير، أو نقول هو جائز لأن الأصل عندنا إيش؟ الإباحة، وليس بنمص، وإنما صبغ الحاجبين ثم ترتيب بقلم أو ترتيب بنوع من أنواع ما تصبغ به النساء. يبقى العمليات التجميلية هي لها حالتان، لزالة عيب أو زيادة حسن وتجميل. أما زالة عيب فيش حكمها، إما تكون ضرورة أو حاجة. ضرورة مثل كان يكون إنسان ولد أو صار له عملية أو صار له حادث أو حرق أو شيء من ذلك، ربما يخشى نفسه مثل عدم التنفس، قد هذا ضرورة، وقد فعل هذا عرفجة، فإنه لما أنتن أنفه طيب بعد حرب، طيب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من ذهب، أو عيوب خلقية تكون في أثناء ولادة. أما زيادة التجميل فهذا محرم، والآن تكبير تصغير تحسين مدريش وهكذا من يعني تجميل وعمليات شد الوجه، تجميل الأنف، تصغير، تكبير ونحو ذلك محرم، وهذا مما توعد فيه، وهو من العبث حسب أهواء الناس وشهواتهم ومحرم. طب لعلي أقف لأجل الوقت على ما كنت صلى فيها، نجعلها مع استقبال قبل إن شاء الله. شيخنا حبيبنا، سؤال يا شيخ. تفضل أخي. تفضل محمد. حكم صناعة الدمى، حكم صناعة الدمى يا شيخنا غير استعمالها، هل نفس الحكم ولا يختلف؟ هو جيد، هو كلامنا أكثر فيما يسمى الاستخدام والاستعمال، لكن أصل الجواز، أصل الصنع، نقول إن أنت لا شك الاحتياط والورع عدم فعل أهل الإسلام أو شركات المسلمة له، فإن وجد شركات غير مسلمة وتنتج فهذا أحوط، لكن إذا لم يوجد مثل هذا وصنع المسلمون ذلك للتحقيق لما جاء في الشريعة، إن الشريعة جازت لبسه، فهل يمنع؟ هذا أتوقف فيها. وشيخنا مثل القراطيس للمواد الغذائية فيها صور بعض الأحيان، فما الحل من ناحية الصنع ومن ناحية الاستخدام اليوم، يعني لما أراها لأنطلع يعني أضعها بالمامة وغيره؟ ابن باز سؤال عن البسكوت اللي يكون فيه صورة، قال اكسره وكله، اكسره وكله، فما في مشكلة أنك تأخذ ما فيه صورة، لأن قصير ما يلحق لم تصنع أولا، ثم أنت يعني تستخدمه بكسره. سؤالك يا أحمد ثم أسأل شيخنا. تفضل أخي. معلش شيخنا، لم يتضح لي وجه الدلالة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامه في وأن يعفى عن يسير النجاسة. ما يعني ما الدلالة في إنه يسير نجاسة؟ لا لا ليس يسير نجاسة. قالوا أنه قالوا أن حمل الطفل الطاهر أن في بدنه في داخل جوفه نجاسة. فأنا حملت نجاسة لكن هذا يعفى عنه. يعني في باطن الطفل نجاسة ومقصدهم نجاسة. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله وصلى الله وسلم على محمد.